الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على خير الأنام. وبعد، وصل بنا المطاف إلى الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو دخول الوقت. وتحدثنا عن الشرط قبل ذلك، وقلنا إن عدم وجود الشرط يبطل الفريضة. يعني اللي يصلي من غير وضوء فصلاته باطلة، اللي يصلي اتجاه غير القبلة صلاته باطلة، الوقت لسه ما دخلش صلاته باطلة، وهكذا. يعني عدم وجود الشرط يبطل الصلاة، لكن وجود الشرط لا يعني منه ان الفريضة موجودة. ممكن واحد يتوضأ قبل الصلاة وما يصليش، لسه ما جاش الميعاد، يبقى أتى بالشرط هل هو الوضوء، لكنه ايه يعني الفريضة لم تأتي بعد. فمش شرط، إذا وجد الشرط توجد معاه الفريضة. وقلنا أن الشرط ده بره الركن، الشرط بره الفريضة قصدي. فالأركان داخلة في ماهية الفريضة. لو قلنا الصلاة مثلا نقول الركوع السجود ده اسمه ايه؟ أركان. أما الشرط بيبقى بره هذه الفريضة، زي الوضوء بره الصلاة، توجه القبلة بره الصلاة، النية لسه قبل ما أخش ما أدخل في الصلاة، وهكذا. الشرط الخامس هو دخول الوقت. بيقول لنا لا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في حالة السفر، فيجوز جمع التقديم أو التأخير، وكذا في حالة المطر والمرض وما شاكل ذلك، وده هناخده إن شاء الله بالتفصيل بعد كده. يبقى إذن عندنا إذا صلى أي إنسان قبل دخول وقت فصلاته باطلة، حاشا السفر وإيه والمرض والمطر والوحل وما شاكل ذلك. أما في حالة النوافل فجميع الأزمان وقت لها إلا في خمسة أوقات. يبقى النافلة تصح في أي وقت من أوقات النهار إلا في خمسة أوقات. نمرة واحد، بعد الفجر حتى تطلع الشمس. بعد الفجر، بعد ما صلي الفجر يعني، بعد ما صلي الفجر والصبح أقصد يعني، لأن الفجر دي بتطلق على الصبح وتطلق على السنة، فهنا أقصد بها الفرض. بعد صلاة الفرض الصبح حتى تطلع الشمس ممنوع الصلاة للسنة دي، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. بعد كمان الشمس ما تطلع كده معاك من 10 دقائق لربع ساعة ما تصليش فيها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. وعند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. الشمس لما توصل في نص السماء بالظبط كده، كبد السماء يعني نص السماء، تبدا ايه في الغروب. بعد كده هي جايه من ناحيه المشرق، جايه واطيه كده، تعلى تعلى تعلى تعلى لغايه ما توصل في نص السماء، تبدا بعد كده تتجه ناحيه ايه الغرب، تتجه ناحيه الغرب. اول ما تبدا الشمس في ناحية الغرب يبدأ إيه بقى؟ يبدأ أذان الظهر. يبدأ أذان الظهر، يبقى قبل الظهر كده بربع ساعة أو عشر، من 10 دقائق لربع ساعة ممنوع الصلاة. قبل أذان الظهر ب10 دقائق إلى ربع ساعة ممنوع إيه الصلاة. طيب، نمرة 4، بعد العصر حتى تقترب من الغروب. بعد العصر حتى تقترب من الغروب. نمرة 5، عند غروبها. نمرة 5، عند غروبها. لو احنا حبينا نختصر الكلام ده هنقول من بعد صلاة الصبح إلى بعد طلوع الشمس ب10 دقائق، وقبل أذان الظهر ب10 دقائق، ومن صلاة العصر إلى المغرب، كل ده الصلاة فيه مكروه، الصلاة اللي هي السنن يعني صلوات النافلة يعني. الصلاة في هذه الأوقات مكروهة وقيل حرام، يعني اختلف العلماء في هل هي حرام ولا مكروه على قولين عند العلماء. يشتد الكراهة في وقتين، عشان كده قسموهم خمس. تشتد الكراهة بعد ما صلي الصبح، وقصد عند طلوع الشمس في الصبح وهي طالعة، وتشتد الكراهة عند غروبها. الوقتين دول الكراهة بتزيد وتصل إلى التحريم. يبقى إذن يا إخواني الكرام، هنحفظ مع بعض كده خمس أوقات تقرأ فيها النافلة. نمرة واحد، بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس. اثنين، بعد شروق الشمس لمدة 10 دقائق. نمرة ثلاثة، قبل الظهر ب10 دقائق. نمرة أربعة، بعد العصر إلى قبل المغرب ب10 دقائق. نمرة خمسة، عند غروبها، الفترة اللي هي خلاص الشمس هتبدأ تغرب إلى أن تغرب. كل ده الصلاة فيه مكروه، وفي بعض العلماء قالوا حرام. والصلاة نقصد بها إيه بقى؟ نقصد بها صلاة التطوع مش الفريضة، فلا يجوز التطوع في هذه الأوقات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. تاني كده، فلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. في الحقيقة الحديث ده متفق على صحته. في الحقيقة هناك أحاديث كثيرة جدا تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات، ومعظمها في البخاري ومسلم، يعني حديث صحيح. احنا خدنا حديث واحد بس كده عشان ما نطولش على حضراتكم. مين هيقول لي بقى خمس أوقات تقرأ فيها الصلاة؟ ويقول لي الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، متفق عليه. تفضلوا. ما احنا قلنا هو يعني أثناء الغروب تبقى أشد حرمة، ومن العصر اللي قبل الغروب بشوية تبقى مكروهة، بس أخف من من ساعة الغروب، لأن المشركين بيعبدوا الشمس عند طلوعها فيسجدون لها، وعند غروبها فيسجدون لها. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالمشركين والكفار، فبتزداد يعني حرمة في الفترة دي. يبقى لو حبيت أنت تقول من صلاة العصر لغاية غروب الشمس الصلاة ممنوعة، ما فيش مشاكل. عايز تقسميها ناحية نصين، النص الأول من صلاة العصر لغاية قبل الشمس ما تغيب، ده مكروه. من قبل الشمس ما تغيب بحاجة بسيطة، لغاية ما تغيب الشمس كاملة، يبقى ده أشد كراهة، أو تبقى أشد حرمة. خدت بالك من القصة دي ولا؟ تفضلي كده قولي لي. لا، ما فيش، ما احنا قلنا ما فيش صلاة نافلة من بعد صلاة الصبح لغاية الشمس ما تطلع ب10 دقائق، من قبل الأذان الظهر ب10 دقائق، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، كل ده ممنوع الصلاة فيه. الصلاة فيه إما حرام أو مكروهة، عليه يعني اختلاف العلماء في الحرمانية وفي الكراهة. فكل الأوقات دي ممنوع فيها النافلة عند جماهير الفقهاء، سواء لها يعني سبب أو ما لها سبب، نتكلم عن المسألة دي. طيب، في نقطة تانية، إن بعد ما أصلي السنة بعد أذان الصبح ما فيش صلاة إلى أذان الصبح إلى صلاة الصبح إلا ركعتي الفجر فقط. إيه معنى الكلام ده؟ يعني ما فيش قيام ليل بعد أذان الصبح، خلاص بعد أذان الصبح لا أصلي إلا ركعتي الفجر السنة، ثم أصلي ركعتي الصبح. ففي ناس كتير جدا بعد اذان الصبح تقعد تصلي ركعتين اربعه سته وشغاله الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في هذا الوقت الا ركعتي الفجر فقط اللي هما السنه، وبعد ما اخلص السنه واقيمه في المسجد الصلاه اصلي في البيت، اصلي السنه فقط، وبعد صلاه السنه اصلي الفرض اللي هو الصبح. ناخد بالنا الحديث بيقول ايه بقى. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. فهمنا القصة دي؟ يعني أذن الصبح، أتوضأ وصلي ركعتين السنة وأصلي الصبح، خلصت كده. ما صليش تاني قبل، يعني بعد اذان الصبح ما صليش غير ركعتين فقط، ما صليش غير ركعتين فقط اللي هم ايه السنة بتوع صلاة الصبح، وبعد كده اصلي الصبح وخلاص على كده واقول الاذكار. طيب الحديث تاني عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. طيب يجوز قضاء المكتوبات في وقت الكراهة. المكتوبات ده فرائض بقى، فيجوز إيه الفرائض في وقت الكراهة، أما السنن لا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. الحديث ده صحيح. طب أنا نمت ما صليتش الظهر، ونمت نوم عميق لغاية بعد العصر، ومن العصر للمغرب ما فيش صلاة، مش كده؟ لا، هنا بقى فرائض، أقوم أتوضأ وأصلي الظهر، أقوم أتوضأ وأصلي العصر. نسيت أصلي الصبح وافتكرت إيه بقى قبل صلاة الظهر ب5 دقايق، الوقت ده وقت إيه كراهة في الصلاة. يبقى إذن أصلي الصبح في وقت الكراهة، يبقى الفرائض طالعة من القصة دي، الفرائض تصلى في وقت الكراهة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. متفق عليه. بيصلي العصر في وقت الكراهة والشمس بتغيب أثناء سقوطها، وده أصل الصلاة حرام في الوقت ده، لكن ما دام بيصلي فرض خلاص ما فيش مشاكل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. والحديث متفق عليه. يبقى بيصلي العصر والشمس أثناء غياب الشمس، في نص الصلاة الشمس غابت، يبقى كده ده آثم؟ لا، لأنه كان نايم أو كان ناسيها، لكن لو تعمد ذلك يبقى صلاته إيه؟ صحيح الصلاة، بس يبقى آثم وعاصي لأنه أخر الصلاة. طيب يبقى إحنا كده إيه؟ قلنا إن الإنسان إذا قام ليصلي الصبح يصلي ركعتي الفجر ثم الصبح فقط، ما يصليش بعد أذان الصبح يعدد بقى في الصلوات ويقعد يصلي 8 ركعات، لا، هم ركعتين فقط السنة ثم إيه يصلي الصبح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب ألا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، هما السنة يعني. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وأحمد. وبعد كده يجوز قضاء المكتوبات في وقت الكراهة. المكتوبات دي فرائض يعني كتبها الله علينا، الظهر العصر المغرب العشاء، اسمها الصلاة المكتوبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حديث صحيح. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، متفق عليه. مين هيقول لنا النقطتين دول؟ تفضلوا. كلام طيب. يبقى عندنا ايه؟ يعني توضيح بسيط كده، ان ما اقولش لا صلاة بعد اذان الصبح، لا، في صلاة ركعتين لسنة الفجر، اللي هي يعني سنة من اعظم السنن وافضل السنن. بعد ما قبل ما اصلي الصبح بصلي ركعتي سنة الفجر، بس ما صليش غيرهم، ما صليش سنن غير ركعتي الفجر فقط. كلام جميل. تجوز صلاة الجنازة بعد العصر، بعد الفجر والعصر. ليه طيب؟ لأنهما وقتان طويلان، والانتظار فيهما يضر بالميت، البطن ممكن تتنفخ ويحصل له انفجار. فإذا يعني حضرت الدفن ندفن في هذين الوقتين، بعد الفجر، بعد الفجر لغاية العصر الظهر، فترة طويلة جدا، فالميت ممكن بطنه تنفجر فيها. فإيه بقى؟ فندفن في هذا الوقت. لذلك بعد العصر لو يعني خلاص كان إيه، غسلنا الميت وكفناه وصلينا عليه وبتاع، يبقى ندفنه بعد العصر أيضا. يبقى تجوز صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، بنصلي على الميت. ليه؟ العلة لأن الوقت طويل، ولو انتظرنا هيضر بالميت. تجوز ركعتا الطواف في أي وقت. انتوا عارفين طبعا تحية المسجد الحرام، الطواف مش أصلي ركعتين، أنا ما أدخل كده ربنا يرزقنا وإياكم الحج والعمرة، أول ما أدخل المسجد أطوف حوالين الكعبة 7 أشواط، ده تحية المسجد بتاعتي الكعبة. تجوز ركعتها، وبعد ما أخلص 7 أشواط بصلي ركعتين خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. الركعتين دول مباح في أي وقت. ليه بقى؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء ليل أو نهار، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. يبقى إذن يا إخواني الكرام، تجوز ركعتا الطواف في أي وقت. السن من السنة الواحد إذا طاف حول الكعبة 7 أشواط يصلي ركعتين، اسمه ركعتي الطواف، ركعتين دول بتوع الطواف، يصليهم في أي وقت بقى، قبل الشمس مغيب، بعد العصر، قبل الظهر، بعد ما صلى الصبح، مفيش مشاكل، أي وقت. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. لكن تجوز إعادة الجماعة بعد صلاة الصبح وبعد العصر. احنا قلنا بعد صلاة الصبح ما فيش صلاة، وما فيش صلاة يعني سنن، وبعد العصر ما فيش صلاة سنن. لكن لو واحد كان صلى في بيته وراح المسجد ولحق الجماعة، يصلي معاهم بقى ولا ما يصليش؟ هو صلى العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة السنن بعد العصر، لكن ده لقي جماعة بتصلي، هو صلى العصر يعمل ايه؟ يخش في الجماعه ويصلي. طب ايه الدليل؟ لما روى يزيد بن الاسود انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر، فلما قضى صلاته اذا هو برجلين لم يصلي معه، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، يعني اللي عملتوه ده غلط. إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سلم في الصبح، صلى الصبح بالناس في المسجد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعادل كده بص لقى اتنين ورا ما صلوش مع الجماعة، فراح بعت حد من الصحابة قال لهم كلموا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة، فخاف وارتعدت فرائصهما. قال صلى الله عليه وسلم: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا لما لم تصليا معنا؟ هو الشيخ ابن قدامة اختصر الحديث يعني، وخد الحتة اللي عايزها، وأنا بقول لكم الحديث يعني كله. فلما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تفعلا، ما تعملوش كده. إذا صليتما في رحالكما تعمل إيه بقى؟ ثم أتيتما يعني مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. وده دليل للسادة الحنابلة على تكفير تارك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسلمان أنتما؟ قال: نعم. قال: إذن ما منعكما أن تصليا معنا؟ يبقى إذن اللي ما بيصليش ده إيه؟ ما يبقاش مسلم. ده من ضمن أدلة الحنابلة على تكفير تارك الصلاة. والجمهور طبعا لهم أدلة كثيرة، والحنابلة لهم أدلة كثيرة. إن شاء الله بإذن الله كده ممكن في حلقة من الحلقات نخصصها في هل تارك الصلاة كسلا، مش جحودا، هل تارك الصلاة كسلا كافر ولا فاسق وعاصي؟ ونتكلم على أدلة الجمهور. الجمهور قال طبعا مش كافر، أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا تارك الصلاة كسلا فاسق مجرم لكن غير كافر. الحنابلة قالوا لا، كافر مرتد يجب قتله. طبعا يجب قتله، ده جمهور العلماء بيوجبوا قتل تارك الصلاة، لكن احنا بنتكلم على التكفير. الحنابلة قالوا بكفره، والجمهور قالوا ايه؟ بعدم كفره. ومسألة طويلة جميلة أدلتها حلوة وظريفة من الطرفين، إن شاء الله لو ربنا يسر كده نذكرها لحضراتكم. يبقى إذن تجوز عادة الجماعة بعد الصبح وبعد العصر. ليه؟ لما روى يزيد بن الأسود أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، يعني هذا الفعل يعني الذي فعلتموه، إن صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. طيب، كلام جميل. إن لم نصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح صلاهما بعد أن تشرق الشمس، يعني أنا رحت المسجد لقيت الإمام بيصلي في الصبح، أدخل إيه؟ على طول في صلاة الصلاة مع الإمام. طب خلاص، أصلي سنة الصبح بعد ما أسلم ولا إيه؟ فهنا الجمهور قالوا: لا تصليها بعد صلاة الصبح، إنما صليها بعد ما تشرق الشمس بـ10 دقائق كده. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ليه بقى يقول لك صححه الحاكم ووافقه الذهبي؟ إن شاء الله لما ناخد بقى مصطلح الحديث نتكلم على الكلام اللي زي كده. الحاكم يعني متساهل في التصحيح، فممكن يقول حديث حسن يقول عليه صحيح، أو حديث ضعيف يقول عليه حسن، وهكذا متساهل في التصحيح. فعشان كده احتاجوا حد يتعقب الأحاديث التي صححها الحاكم. فجاء الذهبي رضي الله عنه وارضاه، برضه ده عالم كبير الذهبي من علماء الحديث، عقب الكتاب بتاع الحاكم وبيعلق على الحديث التي صححها الحاكم. فاذا يجي فيها حديث ضعيف يقول ضعيف، فيجي بعد كده الناس يقولوا صححه الحاكم وخالفه الذهبي، او يجي صحيح فيقول عليه صحيح، فيجي العلماء بعد كده يقول رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي على التصحيح، يعني وافقه على التصحيح. طيب، يبقى إذا لم يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح يصليهم إمتى بقى؟ يصليهم بعد الشمس ما تطلع بعشر دقائق. يصلي ركعتي الفجر هي السنة، بعد الشمس ما تطلع بكام؟ بعشر دقائق. وده مذهب الحنابلة ومذهب جمهور العلماء. طب ايه الدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمه وابن حبان والحاكم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. يبقى عرفنا كده معلومة في مصطلح الحديث، إن الحاكم متساهل في التصحيح. طب مين معاه تاني متساهل؟ ابن حبان. الحديث ده رواه ابن حبان أيضا. ابن حبان متساهل أيضا في في الأحاديث، يعني ممكن يبقى الحديث ضعيف يقول عليه حسن، ممكن يكون حسن يقول عليه صحيح، زي بالضبط كده الحاكم. طيب، يبقى عايزين بقى أخ كريم يقول لنا النقطتين دول اللي قلناهم. لو واحد صلى صبح في البيت وراح المسجد وليه الناس بتصلي، يصلي معاهم ويقول لنا الدليل. وكذلك لو واحد راح المسجد ليه الناس، ليه الإمام يعني بيصلي بيدخل في الصلاة، وبعد ما يخلص صلاته ما يصليش السنة بتاعت الصبح، وينتظر لغاية ما الشمس تطلع بعد 10 دقائق كده يصلي سنة الفجر. وده مذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد. أما الشافعي فقال يصلي بعد صلاة الصبح مباشرة. من هيقول الكلام ده؟ تفضلوا. ممتاز ممتاز ممتاز. الشرط السادس من شروط الصلاة النية. الشرط السادس من شروط الصلاة، وده آخر شرط من شروط الصلاة، النية. لا تصح الصلاة إلا بها. يعني لو واحد عمل الصلاة كده كل حاجة فيها مطلوبة عملها، ولكن نيته تمثيل مثلا، بيمثل مسرحية ولا تمثيلية ولا فيلم، ما تبقاش دي صلاة. لازم النية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه. وقلنا هنا في اقتضاء في هذا الحديث، اقتضاء يعني طلب، السياق يتطلب أن نضع كلمة حتى يستقيم المعنى. من كلمة إنما الأعمال بالنيات مش واضحة، إنما الأعمال بالنيات، فهي إنما صلاح الأعمال بصلاح النيات، وفساد الأعمال بفساد النيات. فلو كانت النية فسدانة يبقى العمل ده فاسد، النية صالحة يبقى العمل ده صالح، أو بمعنى أصح نص يعني في عندنا شرطان لقبول العمل. أول حاجة يبقى النية صحيحة، ثاني حاجة يبقى العمل موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان ليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، شرطينهم يعمل عمل صالح لازم يوافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويوافق للإسلام، وثاني حاجة إيه ألا يشرك في هذه العبادة، إيه يعني النية تكون فيها دخن بقى، بيصلي عشان الناس تمدحه، بيصلي عشان يعني عايز ياخد وظيفة فيقول لو يعرفون أنا بصلي مثلا هيقدمون مثلا يعني. طيب يبقى إيه؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه، متفق عليه. والحديث ده داخل في يعني في نص الأبواب بتاعة الفقه الإسلامي. طيب ومحل النية القلب، فإذا نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأته. يعني الناس كثيرة نويت أصلي الظهر 4 ركعات محتاج، كله ده غلط. النية محلها القلب. أنت بتتكلم بتقول لمين؟ ربنا، ربنا يعلم ما في قلبي. بتقول لنفسك، ما أنت عارف النية بتاعتك. يبقى الكلام مش لازم، يبقى الكلام ليس له فائدة. يبقى إيه؟ هصلي الظهر، أنوي في قلبي كده أصلي الظهر وأكبر. طيب وإن كانت الصلاة فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز من غيره. هصلي ظهر يبقى نيتي صلاة الظهر مقتديا يا جماعة، ده كله في قلبي من جوه. أصلي عصر بناوي صلاة عصر، لكن أصلي كده وبعد كده في الصلاة أقول يا ربي بصلي ظهر والعصر، الصلاة بطلع على طول عشان ما فيهاش شيء، فيهاش تحديد يعني. لازم تحدد الصلاة في الفرض. إن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لما تعينها، لازم تعيينها. أصلي الوتر يبقى قلبي لازم أنوي الوتر. أصلي سنة المغرب يبقى هكذا، سنة الفجر هكذا، يبقى أبقى إيه في قلبي أنوي السنة. لكن كانت نافلة مطلقة تجزئه نية الصلاة، أنا أصلي يعني في أي وقت كده، الواحد يستحب يصلي الصلاة، ده من أفضل الأعمال. أقوم أصلي 10 ركعات 20 ركعة، إيه ما تحتاجش دي غير نية الصلاة فقط، لأنها مش صلاة محددة. يبقى صلاة الفرض وصلاة السنة المحددة لازم إيه أنويها في قلبي. طيب يبقى كده إحنا قلنا إيه الشرط السادس من شروط الصلاة النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. تاني حاجة قلنا محل النية القلب. ثالث حاجة قلنا الصلاة الفرض يلزمها نية الفرض بعينه، صلي ظهر يبقى أنوي ظهر، صلي عصر أنوي عصر. كذلك السنن المعينة زي الوتر وزي سنة الفجر ومشاكل ذلك، لازم أنوي في إيه في قلبي إن هي الوتر أو سنة الفجر ومشاكل ذلك. طيب إن كانت نافلة لا تحتاج إلى نية محددة، إنما تحتاج إلى نية صلاة مطلقة. مين هيقول لي الكلام ده؟ ونشكره شكرا جزيلا. الأفضل يصليه بعد شروق الشمس كله ده، يعني مثلا واحد فات الوتر يصليه بعد شروق الشمس الأفضل. لكن ما قلنا احنا السادة الشافعية أجازوا الصلاة التي لها سبب في أوقات الكراهة. يعني لها سبب، زي واحد يتوضأ في سنة للوضوء، في سنة للوضوء بيصلي في أي وقت. واحد دخل مسجد في سنة لتحية المسجد، يصلي في أي وقت، وهكذا. ده مين دول؟ الشافعية. الجمهور قالوا لا، قالوا لا تجوز صلاة النافلة سواء كان لها سبب أو ما لهاش سبب. الشافعي قالوا صح، الصلاة التي لا سبب لها لا تجوز في أوقات الكراهة، لكن اللي لها سبب تجوز في أوقات الكراهة. لكن والله أعلم، يعني قول الجمهور أقوى من قول السادة الشافعي، رغم أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقي واحد بيصلي بعد صلاة الصبح فقال له ما هذه الصلاة يا رجل؟ قال يا رسول الله لم أصلي ركعتي الفجر، فهاتان هما ركعتي الفجر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكرش عليه، وحديث صحيح، فاستدلوا بالشافعي. لكن الجمهور قالوا لا، عندنا المنطوق أقوى من المسكوت، يعني ده اسمها سنة تقريرية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. السنة اللي هو تلفظ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقوى من السنة التقريرية. يعني يقول مثلا لا تصلي بعد العصر، ليجي واحد بيصلي ركعتين بعد العصر سكت، ادي كده ايه، في تعارض مش كده بالقول والسنه التقريريه. مين اقوى؟ القول طبعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من السنه التقريريه. ليه بقى؟ لان القول ده هو مراد الشارع، لكن اللي عمل الراجل ده ممكن يكون مش مراد الشارع، بس يعني مش منكر كبير، او مش يعني يسموه خلاف الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت خلاف الأولى. لكن اللي نطقه مش خلاف أولى، اللي نطقه النبي صلى الله عليه وسلم هو محبوب الشارع، مطلوب الشارع. واخدين بالكم يا إخواني عملية الترجيح بين الأدلة دي؟ طيب النقطة الأخيرة يا أستاذ محمد لم تقلها، اللي هو إذا كانت نافلة مطلقة تجزئه نية الصلاة فقط. طيب إن شك في الصلاة هل نوى أم لا؟ احنا خدنا القاعدة، وأنا أشوف بقى الذكاء بتاعكم واستخدام القاعدة في الاستنباط. قلنا الشك لا يغلب اليقين، وقلنا الشك لا يغلب اليقين، وده باب من أبواب أصول الفقه الهامة اسمه الاستصحاب. عايزين نطبق القاعدة دي على الفتوى دي. إن شك في الصلاة هل نوى أم لا؟ نقول له ايه، صلاتك باطلة ولا صحيحة؟ تفضلوا كده قولوا. ممتاز ممتاز. الاصل ان الواحد ما عملش الشيء، ما عملش اي حاجة. يعني انا الاصل كلت ولا ما كلتش؟ الاصل ما كلتش. ليه؟ لما يجي يقين ان انا كلت. الاصل صليت العصر النهاردة وما صليتهوش؟ الاصل ما صليتهوش، فلو شكيت يجب علي اقوم اصلي العصر. وهكذا، الأصل إن ما جبتش النية. عشان أثبت إن جبت النية لازم يقين عندي، عندي يقين إن أنا نويت. طب شاكك، يبقى إيه الشك هنا لا يغلب اليقين، ونقول صلاتك باطلة فعلا. كلام جميل وبارك الله فيك، ممتاز. طيب إن نوى الخروج من الصلاة إيه الحكم؟ قولي أنتوا بقى، يعني هندربكم مع الفتوى. ها، نوى الخروج وهو بيصلي كده عنا ليه شيء، فراح نوى الخروج من الصلاة بس لسه ما طلعش عمليا، طب صلاة صحيحة ولا بطلت؟ تفضلوا كده. كلام سليم ممتاز. النية مطلوب طب من أول الصلاة لآخر الصلاة، موجودة نية الصلاة لأنها ركن من أركان الصلاة، لو قطعها في أي وقت من أوقات الصلاة بطلت الصلاة على طول، لأن يجب على إيه استحضار النية من أول الصلاة إلى آخرها. فلو قطع النية يبقى إيه الصلاة بتاعته باطلة. طيب بارك الله فيكم يا إخواني الكرام، وأسعدكم الله في الدنيا والآخرة، وجمعنا وإياكم دائما على طاعته ومحبته ورضاه، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.